نريد أن نعاود إخواننا أن يقرأوا. كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة آداب رغبة من العلماء. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة آداب رغبة من العلماء. نعم. قال المؤلف الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها وآدابها في قضاء الحاجة وآدابها وفيه عدة مسائل. نعم. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. قيام أحدهما. قيام أحدهما مقام الآخر. نعم. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منقن كالحجر ونحوه. طيب هنستأذنك بس ونخلي إبراهيم يقرأ عشان الوقت هيأذف بنا كده. وإن شاء الله يبقى في تعود للقراءة فيما بينك وبين نفسك، إن الأمر كده سيطول يعني. نعم. مصادق يقرأ المرة الآتية إن شاء الله. حتى لا يلتفت إليه. أقرأ بالمشكلة أنا شيخ. والله أقرأ بالمشكلة أنا أقرأ. هيا هيا. قال الباب الثالث في قضايا الحاجة وآدابها وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجماع وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو مسحه بطاهر مباح. وشيخ هو بشكل أنا ممكن كالحجر ونحوه. نعم. يبقى النهاردة يريد أن يفرق بين الاستنجاء والاستجمار، فالاستجمار هذا يكون بالحجر، والاستنجاء يكون بإيه؟ بالماء. ويجزي أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام ونحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. معنى الحديث يا إخوان الإداوة اللي هي الإناء الصغير من جلد، يعني دي الإداوة اللي هي القربة. طيب العنزة دي بقى قال النووي عصا طويلة في أسفلها زج يقال رمح قصير، يعني إيه حاجة عاملة زي السهم كده، حاجة مدببة من تحت ومن فوق، طب زي السهم. تمام. فالنبي عصا عاوز يصل يومي يحمل الإداوة معه أنس بقى معاه شيل الإداوة اللي هي القربة الأولى اللي يتوضى منها يعني، ومعه السهم ده تبعه إيه بالسهم بقى بيروح غرزه ويصلي إليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم إلا إلى شيء يستره من الناس، هذا السطر. نعم. معنى العنزة تاني كده؟ العنزة قال النووي عصا طويلة في أسفلها زج. زج ده حاجة زي إيه؟ حاجة زي السهم طبعا كده، حاجة زي السهم كده تحت أسفل. والإداوة والإداوة والإداوة اللي هي إناء صغير من جلد مكتوبة عندك إناء صغير من جلد. العنزة قال النووي ويقال رمح قصير، لا قول النووي أيضا. نعم رمح قصير. نعم ليش عنده مسلم ده شرح النووي عرسان مسلم. قال عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدهم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه والجمع بينهما أفضل. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، ما الغائط؟ مكان المطمئن. هذا مجاز، إنما أصل الغائط هو المكان المطمئن أو المنخفض من الأرض. كان زمان ما عندهمش حمامات زينا كده، إنما كانوا بيخرجوا فين؟ الخلاء. فكان يذهب إلى مكان واطي زي ما بنقول عندنا الفلاحين واطي، ليه؟ عشان ما حدش يشوفه ينزل في ايه نقره كده عشان ما حدش يشوفه، فده اسمه الايه الغائط. فالله عز وجل سبحان الله من باب الكنايه، لذلك لما يكون الاخ بيخطب بيقول محاضره ولا بيخطب جمعه المفروض يكون عنده باب الكنايه ده يعرف يكني. ها ما يبقاش الناس مش هتفهم، ما يبقاش ده يعني ايه يبقى في ادب في الالفاظ، ما يبقاش الواحد جلف زي الاعراب كده اجلاف، ما ينفعش كلام، تبقى انت راقي في العباره راقي. يقول لك ايه بقى رجل يجمع امراته مش عارف ايه وبتاع وقعد انت كده معنى مصطبه هو في ايه؟ يبقى في الفاظ رقيقه الله عز وجل وصف الحور العين، هذه لطيفة لا أمر عليها حتى تنتبهوا منها. الله عز وجل وصف الحور العين ووصف جمال الحور العين وأنهن كذا وأنهن كذا، فهل حد فينا لما بيسمع وصف الحور العين مثلا بيقوم شهوته ومشاكل هذا؟ ها؟ ولا جاء في مرة قال لك شعرها أسود وطويل ومش عارف كذا وكذا؟ ليه؟ لنزاهة المتكلم. كلما كان المتكلم نزيها كلما كان المعنى الذي يخرج منه نزيها، فأرجو أن يكون عرضكم على هذا. طيب إذا ذهب أحدكم، جزاك رب عز وجل يقول أو لامستم النساء، ما قالش أو مثلا يعني، قال أو لامستم يكني كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. إذا ذهب أحدكم للغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. يستطب يعني إيه؟ يستجمر. قال فإنها تجزئ عنه والجمع بينهما أفضل. ركز بقى هنا معايا بقى، أعوذ لك إن الجمع بين الماء والحجر أفضل، الجمع بين الماء والحجر أفضل. نقول وحتى تثبت أن الجمع أفضل يبقى ده اسمه إيه؟ استحمام. أنت بتقول لي اعمل ده أفضل، يبقى أنت بتقول لي إيه؟ مستحب. ده مستحب. اكتب هنا قاعدة كده، والاستحباب لا يثبت إلا بدليل كما أن الوجوب لا يثبت إلا بدليل. وإيه الفرق بين الوجوب والاستحباب؟ مش كلاهما حب؟ فكما أنه لا يثبت الوجوب إلا بدليل فكذا لا يثبت الاستحباب إلا بدليل. فمن قال بالجمع بينهما فهذا يعوزه ماذا؟ الدليل. الدليل والله. نعم. الاستجمار يحصل في الجارة لما يقوم مقامها من كل طاهر ممكن يقوم مقامها. الاستجمار يحصل بالهجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر ممكن مباح. نعم. كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالهجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاذ. فيلحق. كان يستجمر بالهجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاذ. يعني مثلا الخشب والمناديل الورق وكل هذا يجوز الاستجمار به طالما أنه يزيل الإيه؟ النجاسة. عاوزين نقول يا إخوان النجاسة من باب التروك. التروك، والتروك ليست كالوجوب أو الأوامر، إنما الهدف هو الإزالة. لذلك النهار أنت مثلا عليك نجاسة في الثوب، شلتها بجاز، شلتها بنزين، شلتها بمية، شلتها بورقة، أهم شيء النجاسة إيه؟ تنزع. لذلك قال الشوكاني والنجاسة حكم أو عين حسنت يزول حكمها بزوالها. عين يزول حكمها بزوالها. نعم. قال ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات. لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عوض. نعم. كيف نوجه هذا الحديث؟ نهانا النهي إذا أطلق يدل على التحريم، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والأمر بالشيء نهي، والأمر بالشيء نهي عن أضداده إن كان له أكثر من ضد. كان له أكثر من ضد، هذا ليس محل الكلام الآن لأن هي قاعدة كبيرة. ولكن الشاهد هنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. طب لو واحد استنجى بحجرين ما أزال النجاسة، ما الحكم؟ هل هنقول بأنها سنة؟ لا، واجبة. ثلاثة واجب. واضح؟ فاختلف أهل العلم في هذا، فحمل الوجوب على الثلاثة والسنية على ما زاد على الثلاثة ويختم بالوتر. فحمل الوجوب على الثلاثة يعني إيه؟ كلام أهل العلم. الشوكاني قال رحمه الله قال هذا، سأملي عليك بس أنا أقول لك ده ملخص المسألة. قال الشوكاني في النجل يعني للأوطان، وهذا يعني الحديث فهم الحديث. وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة، على القطع على الوتر سنة، يعني تقطع على 5 على 7 على 9 حسب ما تقطع يعني. نعم. وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة، كنت عاوز أقول لك يعني إلا في الزمن هذا فممكن أن تقطع على 8 فيكون هو وتر برضو، إن الموازين اختلفت لأن أنا في علامة الساعة. الله المستعان، حاجة عجيبة من ظهور الفتن والآفات في زمننا هذا. الله المستعان. وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على 3 جمعا بين النصوص، دي عشان يدلل على أن القطع على 3 إيه؟ واجب. والقطع على وتر فيما أكثر من 3 فهذا سنة، وبهذا يجتمع شمل من؟ الأدلة. والله أعلم. نعم. والأدلة المتعاضدة، ده انتهى كلام الشوكاني، هذا من عندي أنا. والأدلة المتعاضدة هي المجتمعة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون الثلاث، وليس لمن جوزه دليل يصلح للتمسك به في مقابلتها. يبقى إذن القطع على 3 هذا واجب، والقطع على الوتر بعد 3 هذا مستحب. الله أكبر. لماذا؟ لأن الإنسان هتقولي طب ما هو هنا كما قال الدكتور الآن إن خلاص ما هو إن شاء الله يكون واحدة، ولكن زالت الإيه؟ النجاسة. وأنت لسه الآن لسه مقعد دي قاعدة بأن النجاسة عين يزول حكمها بزوالها. أقول لك ليست المسألة هنا باب الترك فحسب. أرجو أن تركز، أنت الآن أصولي يعني بتاخد من الألفاظ دلالات، فما ينفعش يكون استدلالك عام كده، لازم تميز بين الكلام. ليس هذا باب ترك فحسب، هذا باب ترك وأمر، الاثنين مع بعض مجتمعين. فالترك هو أزالة النجاسة، والأمر أن تكون على 3. يبقى ما ينفعش تقول لي هو ترك بس، يبقى أنت كده نصفت الإيه؟ القضية. إذا كانت ترك فيجوز لك إن شاء الله تزيل النجاسة حتى البنزين، ما في عندنا مشكلة. إنما هذا ليس تركا فحسب، إنما هو ولا يجزي، ولا يجزي نهانا، يعني دي اسمها إيه؟ تحريم. والنهي يا إخوان طلب. تذكر ولا ما كنت بعرف، ما كنت بعرف الحكم التكليف في طلب أو تغيير، وقلت بأن الطلب هذا إما أمر وإما نهي، فالنهي طلب. على هذا أنت مأمور بإزالة النجاسة، هذا شق، وأنت مأمور باتباع النبي عليه السلام بأن تزيل النجاسة بأحجار أو بخشب ليس أقل من 3. طيب يا شيخ أنا ما لقيتش إلا حجر واحد، خلاص انظر فيه 3 زوايا حتى تصيب، مش السنة، حتى تصيب الوجوب الذي ألزمك الله به على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الله. نعم نعم نعم نعم. والله أعلم. قال المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبار، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. نعم. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حاجة، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. أما إذا كان من في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ولحديث مروان الأصغر لا صح مروان ولحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيرا أصغر ليس أصغرا الأصفر عندي أصغر وهنا الأصفر لا الأسماء لا تأخذ هكذا، لما تأخذ بالتلقي أنت ممكن تحكيها خطأ تبوظ الدنيا. زي واحد كان بيخطب جمعة حدثني شيخي بهذا، وكان بيسمع الجمعة فكان بيقرأ في كتب أهل العلم فقرأ الدبور، ودي كانت عاد بالدبور فهو فهمها الدبور، فهو بقى إيه بقول الشيخ والله عمل جمعة كاملة على الدبور وأنواع الدبابير وال أنا ما عادت الجمعة طبعاً بقى يعني مرة مثل هذا، فلما نزل الشيخ قال له ماذا تعني؟ قال الدبور، قال ليس في الدبور هي الدبور وهذا الريح، وأنت كنت تتكلم في الدبابير، فمسألة العلم يؤخذ بالتلقي. نعم. الحديث مروان بن أصغر قال أنا أخذ من عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ نعم. قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم. أرجو تركزوا معي جدا. استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. هنا النبي عصمناها في حديث أبي أيوب نهي صريحه، قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. ده اسمه إيه؟ أمن. قلت لكم أنتم جماعة أصولين أو بقى اسمه قوله. قول. لا تستقبلوا ولا تستدبروا. يبقى أنت النهاردة نأخذ من قول النبي عليه السلام التحريم أو لا ولا الاثنين نهيهم، يبقى تحريم، يبقى يحرم عليك إذا كنت مثلا بتقضي الحاجة أن تستقبل القبلة أو أن تستدبر، أيا كنت في بنيان أو في فضاء حائل، ما فيش حائل كله محصل بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل، فالأصل أن ينزل القول على عمومي، هذا واضح؟ لذا قال أبو أيوب رضي الله عنه ولكن شركوا أو غربوا، يعني تنحرف كده أو تنحرف كده. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله، بينحرفوا واستغفروا برضه، يعني هو بينحرف ومع هذا بيستغفر الله عز وجل، لأنه هو لم يعني حتى لو انحرف مستقبل أو مستدبر، واضح هذا؟ طيب هنا بقى في جماعة من أهل العلم قالوا لا لا، بل يجوز الاستدبار أو الاستقبال، هذا قول، إذا كان بينك وبين القبلة حائل أو شيء يسترك. ما لسه بقى نمشي واحدة واحدة مع الكلام. إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، كمثل مثلا أنت قاعد في الحمام ده مثلا، ما فيش مشكلة لو افترضنا الحمام ده مثلا للقبلة، ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن الحمام ده فيه جدران حاجزة على القبلة. أو لو أنت قاعد في حمامات المسجد نفس المسجد وهو الحمام في القبلة، يقول لك مش مشكلة. ليه؟ يقول لك ما هو فيه حاجز. وبهذا هذا قول. ليه قالوا كده؟ عشان عدة أحاديث. الأول أن ابن عمر ارتقى على بيت حفص وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأخت ابن عمر، أخته. طيب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ما هي عندنا الشام والكعبة، الشام والكعبة، فمن استقبل الشام استدبر الكعبة، ومن استدبر الكعبة استقبل الشام، وهذا فيه توجيهات ليس هذا محلها. فالشاهد الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر مين؟ كعبة. فجاء بعض أهل العلم وأخذ من هذا الحديث أنه يجوز استدبار الكعبة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا الولد في الحديث ده قول. مروان بن الأصفر أناخ ابن عمر بعيره أمامه وهو مستقبل القبلة، مش إيه؟ مستدبر، مش مستدبر، ده مستقبل. فقال ما لك كيف تفعل؟ قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى قال إذا كان فيه ساتر فهذا لا بأس، سواء الاستقبال أو الاستدبار. تمام. وفي عندنا حديث آخر اللي هو مثلا، طبعا في أحاديث كثيرة إن مثلا فيها ثمانية أقوال، لكن هذا يعني أن يعني فهم جماعة من حديث أبي أيوب القول، وفهم جماعة من فعل النبي عليه السلام الإيه؟ الفعل. فهل نرجح هذا أم نرجح هذا؟ هنا تأتي فئلة الأصول، أصول الفقه، إذا ترجح لك هذا أو هذا. طيب كيف ترجح؟ قال أهل العلم القول أقوى من الفعل، القول أقوى من الفعل، فيرجح القول لعمومه وقوته على الفعل، فيصبح النهي عن الاستقبال وعن الاستدبار سواء كان في فضاء أو هناك حائل وليس بحائل إلى آخره. طيب شكرا. ايه رجح القول على الفعل؟ القول ارجح، هو اقول لك للان يصير نرجح في القول يعني. إذا القول هو الراجح. لا ترجح على النصوص أصلاً جيد. طبعاً. ترجح القول عن الفعل. أنا أبين لك الآن لماذا هذا. يبقى القول هو الأقوى. يبقى إذا كنا بأن القول هو الأقوى يبقى هنقول بماذا؟ هنقول بعموم تحريم الاستقبال والاستدبار كله سواء. تمام؟ طيب تعال بقى إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أنه كان يبول وهو مستدبر الكعبة. وابن عمر صعد وشاف على هذا مستدبر. مستقبل الشام. نعم. فكيف نقول في هذا؟ نقول في هذا بأن الفعل أضعف من القول. لماذا؟ لأن الفعل يدخله الاحتمالات. الفعل يدخل الاحتمالات. إحنا ما نعرفش النبي عمل كده ليه. لعل كان مثلا مريض، لعل كان في عضو، لعله لعله لعله، ممكن نحط احتمالات كثيرة جدا. إنما لعله خاص به، مش كله خصوصيات. كل شيء واحد، إنما القول ما في مثل هذا، ما يحتمل شيء. فإذا هنقدم من القول. طيب هنيجي هنا حديث مروان بن الأصفر. لاحظ أن الفعل هو ابن عمر برضه، يعني هو ابن عمر. أنه أناخ، يعني ابن عمر، بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه. فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين كل شيء يسترك فلا بأس. نقول لعل ابن عمر فهم هذا من رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما الراجع في هذه القضية؟ مثلا حوالي 8 أقوال. الراجع فيها أنه يحرم الاستقبال والاستدبار سواء كان في بنيان أو في فضاء أو غير ذلك، لعموم القول من النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو جاء آت وقال بالتفصيل وأنه إذا كان في البنيان فيجوز فله هذا، وإذا جاء آت وقال يجوز الاستدبار دون الاستقبال فله هذا، ومن قال خلاف هذا يعني كما فعل مثلا النبي عليه السلام في وقعة ابن عمر وكما فعل ابن عمر مع مروان الأصفر إلى آخر هذا، فهذه وجوه. إلا أن الأقوى أصوليا أن القول مقدم على الفعل بإطلاق. إلا إذا كان قرائن تقدم من الفعل على القول وعليه فيحرم الاستقبال والاستدبار للكعبة للقبلة والله أعلم. أما إذا كان مثلا مسجد بني، هذه مسألة أخرى، وبنيت الإيه الدورات المياه أو الحمامات كما يطلقون عليها، فهنا لا نقول مثلا بأمر أن هي تهدم وما شاكل هذا، وإنما نقول ينحرفون عنها ساعة الجلوس أو ما شاكل هذا، والأمر في هذا يعني في خلاف بين أهل العلم وهكذا. الله أعلم. ابن عمر فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يستقبل الأولى أن يستدبرها في الأولى، فلما نقول في رفع اليدين في صلاة الجنازة من استدل يعني بفعل ابن عمر؟ هذا ما أقوله أيضا. هذا ما أقوله أيضا، هذا ما أقوله، وهذا ما أعض عليه أصلا، بس ما أستطيع أن أنكر على غيري. لا شيخنا في سؤال يعني أقوى من كده، إن كنا نقول بتحريم استقبال أو استدبار القبلة حال قضاء الحاجة ولا ننكر على من جوز ذلك. نعم. بوجود حائل. صحيح. فكيف يكون محرم؟ احنا بنقول يعني ايه ده الراجح في المسألة، يعني الراجح فيما ذهبت إليه من أدلة أنه على هذا، ده اعتقادي أنا، ده ما توصلت إليه في المسألة. وبه أيضا قال شيخ الحسين ماشي، وليس معنى هذا أن هذا القول هو وليس غير. يعني مش معنى هذا أنه ملزم لكل مخالف بها تلزم نفسك. نعم نعم الله أعلم. أخوانا المسألة الثالثة، ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخوف والقبائل. لفظ بسم الله هنا فيها كلام طبعا كبير جدا. لفظ الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، ده لفظ مين؟ الصحيحين. يعني بسم الله مش موجودة في الصحيحين. قال الحافظ في الفتح، فتح من؟ الباري الجلد الأول 292، طبعا المعروف المشهور. قد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز ابن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، خبث أو الخبث بهذا وهذا. وإسناده على شرط مسلم، على شرط مسلم، وسيأتي كل هذا إن شاء الله في المصطلح. وفي زيادة التسمية: ولم أرها في غير هذه الرواية، ولم أرها في غير هذه الرواية. قال ابن جبرين رحمه الله: فذكر البسملة في هذا الحديث الأقرب أنها شاذة، الأقرب أنها شاذة. ولكن لذكر الرب عز وجل أو التسمية يعني شواهد كثيرة من أحاديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم فتقوى بها هذه الزيادة، وقد صححها غير واحد من أهل العلم، وحكى النووي في المجموع وغيره إجماع أهل العلم على استحباب التسمية عند دخول الخلاء في الصحراء وبالبنيان، وفي البنيان يعني أو بالبنيان. فالشاهد بهذا أن المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، بس لم تثبت هذه اللفظة مرفوعة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وما تدين به أنا ربي عز وجل في هذه الأبواب أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إليه فهذا هو السنة الذي أتمسك به، أما ما دون هذا فالأمر فيه ميسر. الله أعلم، الله أعلم. قال: وعند الانتهاء الخروج غفرانك. نعم، ثابت ما يحتاج إلى صحيح. وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. ده أدب من الآداب يعني، أدب من الآداب. كان يبتعد جدا إذا يعني توارى حتى يتوارى عن الأنظار، وكان إذا ذهب المذهب أبعد عليه الصلاة والسلام. ومن هذا لما يجي يخش بس الحمامات في مسجد، زي ما أنت عارف أن هذا البيوت مالها عالة وكده، ما تلاقي مسجد معمول بسلك كده وفي حمام والحمام على البيت، شوف غير الحمام هذا، لا يجوز لك إلا إذا علمت أنه لا ينظر أحد أو يطلع أو كذا حتى تستر عورتك، لأن هذا أدب إسلامي، يجب أن تستحي من الله قبل أن تستحي من الناس. صلى الله أن يؤدبنا وإياكم بالحياة. هذا شيخ قال لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، لأنه كان في الصحراء وكده ما كانش في حمام في المسجد مغلقة. ما العلة؟ فالآن يعني الحمامات مغلقة يعني إيه البأس الإنسان؟ سؤال ما العلة؟ العلة هي انكشاف العورة، يعني العلة إن هو ما برفعش لما بدنه حتى لا تنكشف عورة. طيب أنت الآن لو أنت في شباك مفتوح كده هتنكشف ولا مش هتنكشف؟ ما بتكلمش عشان شباك مفتوح كده، لو إنسان في بيته مثلا من بيته على الجنوب نفسه. لا، إحنا بنتكلم بقى في الاستحياء، بقى دي حاجة تانية، استحياء من الله عز وجل. كان أبو بكر لما يجي يأخذ الحاجة كان يستحي تضفر كده بثوبه حياء من ربي عز وجل، ويستحي من رب الواحد بقى مش قاعد في الشقة يقعد عريان وقاعد يلف في الشقة بقى. ما عهد من السلف ان الواحد منهم مثلا كان يقعد مثلا في الشقة يلف كده، لا هذا لا. اذا كان يجوز الرجل ان ينظر الى زوجته يجوز، هذه حالة خاصة. فالأولى والأحرى إنه يعني بينه وبين نفسه. ماشي، مش بينه وبين نفسه يعني، بس هو مسألة. لا مش أتكلم عن هو مثلاً يمشي في الشقة وكده، لا هو في الحمام. لا، ما في الحمام دي ما فيش فيه ضرورة مضطر إلى هذا يعني. نعم، نتكلم ما يكونش إن هي العادة كده يعني، اللي هو يعني لا ما ينفعش طب إن في ناس عندهم تفسخ شديد جداً في هذا الباب، هذا سوء أدب مع الله. فإن الله كما في الحديث إن الله حق أن يستحي منه من الناس. يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظهر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قال رسول الله: فإذا كان أحدنا خاليا قال فإن الله أحق أن يستحى منه. ما تمشيش كده يعني، ما يغربكش هم ضاع عنهم الحياء اللي يروحوا البلاجات وعدوا يلفوا كده كلام يعني ضد الإسلام تماما. إنما إذا كان الرجل بينه وبين زوجته فهذا مناط خاص يا إبراهيم، إذا لم يحصل بين الرجل وبين زوجته مثل هذا قد يفتن الرجل في دينه أو ما شاكل هذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسع في مثل هذا حتى يربي الناس على أن هذا شيء يجوز، والإنسان إذا تزوج صلى الله عليه وسلم بالخير سيعلم أن هذا شيء يعني عادي جدا، مش وهكذا يعني. نعم، ثم أنت ليس لك أن تسأل مثل هذه الأسئلة. لا، مش بسأل عن سؤال ذات نفسه، بس نمزح معك. ماذا؟ نعم بس هذا صحيح هذا. ما أنا أعلم بس في كلام. نعم نعم. قال وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البرازة. البراز. البراز اللي هي مواضع قضاء الحاجة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البرازة حتى يتغيب فلا يرى. نعم. وحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. سمعه الألباني سهل جمع هذا. نعم. وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح. وحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. نعم. وحديث ابن عمر رضي الله عنه. أهل العلم اختلفوا اختلافا بينا في توجيه هذا الحديث، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك؟ قالوا لأنه احتبس عن الذكر في هذا الوقت، هذا قول. وقيل لسهولة الإخراج، بأن الله عز وجل أعانه على الأكل وأعانه على المضغ وأعانه على إخراجه، فقال غفرانك يا رب اغفر لنا تقصيرنا في شكر هذه النعم. وقيل غير هذا، والدلالة في النص أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم نعم. واصل واصل. مسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. أراد قضاء الحاجة يحرم البول في الماء الراكد. أريد أن أقول لكم إحنا ممكن نأخذ مثلا الاستنجاء والاستجمار، وهذا أشرح لكم كلمة الاستنجاء والاستجمار في محاضرة، وهذا أسلوب من أساليب أهل العلم يعني الاستنجاء لغة واصطلاحا ومعنى كذا ومعنى كذا واستهلاك. إنما إحنا عاوزين نمر على الكتاب حتى نعي ما فيه، نعرف إن في حاجة باب اسمه قضاء الحاجة. ماذا يقول هذا الباب؟ يقول كذا وكذا وكذا وكذا، والراجع في هذا كذا وكذا. يبقى إحنا كذا طفنا على الكتاب خلال فترة وجيزة، كنا إحنا خلصنا حاجة. واضح؟ شيء من هذا. ثم بعد هذا إن شاء الله في المطولات نبين بقى ونتكلم بالكلام الطويل. شيخ في الحديث بتاع حديث سيدنا عدي يقول بسم الله، حضرتك قلت ان بسم الله مش ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. احنا النهارده يعني ايه يعني هذا موطن وهذا موطن، هذا موطن وهذا موطن. فهذا الثبوت لما بقول لك في صحيح الجامع هذا ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله، هذا اولا وصح يعني الالباني يعني لوحدها من غير يعني هذه بعيده عن هذا، هذا شيء وهذه شيء. انما انت عاوز تثبت بسم الله مع طب الجمع بينهم بقى ما نبقى ما انا قلت لك بقى يعني من اهل العلم من صحح ومن ضعف ومشاكل فالاول وجماعته في المساله تسير، انما طالما ان اللفظه فيها كلام واضح فيعني خلاف قائم في القضيه، منهم من يثبت ومنهم من، لان خاصه التصحيح بالطرق. الطرق يعني ايه؟ يعني بيجيب طريق ويجمع طريق اخر وطريق اخر بيقوي بالطرق، فمنهم من يقول بهذا ومنهم من لا يقول بهذا. فالمساله مش بخلاف لفظة الصحيحين إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، فدي إيه؟ بخلاف ما في يكون فيها نزاع بين أهل العلم. المسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. وكذا الجاري أيضا، واحد مثلا زي ما أنت عارفين كفلاحين يروح نازل في البحر ويعملوا قضاء حاجة، هذا حرام لا يجوز لا يجوز. وفي الجاري أيضا، إلا أن الجاري لم يذكر لكون النجاسة لا تثبت فيه، لا يعني هي تزاح تزاح على طول. فهل إذا كانت النجاسة تزاح معنى هذا أنه يجوز لك أن تتبول فيه؟ لا يجوز. ولا يجوز لك أن تلقي مخلفات، عشان تعرف إحنا بنخاف على مصر أن تلقي المخلفات في النيل. نحن نحافظ على أركان الدولة وأركان الدين برضه. نعم نحن نحب مصر وندعو لها بالأمان والله، ونحب أهلها، نسأل الله أن يحفظهم على الإسلام وجميع يعني سائر ديار المسلمين. نعم. ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها لقوله صلى الله عليه ان نمزح معكم ان المادة صعبة عشان ما تقفشوش يعني. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدهم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ثلاثة أهل العلم في هذه المسألة يا إخواني، هل المنهي عنه مس الذكر باليمين في حال القضاء فحسب ولا عموما؟ ما هو قال إيه إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، في رواية وهو يبول، في رواية هكذا، ولا يستنجي بيمينه. نتكلم بقى في أخذ الذكر باليمين هذه، هل عموما ولا وهو يبول؟ إيه؟ ما هو عندك رواية مطلقة ورواية مقيدة، والأصل أن تحمل المطلق على المقيد، خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا، ولكن هناك استدلال جيد جدا. إذا كان لا يجوز مس الذكر حال قضاء الحاجة وهو يبول فغيره من باب أول، لأنه وهو يبول فهو أحوج إلى أن يمس حتى يقي نفسه الرشاش أو ما شاكلها. فإذا كان هناك نهي عن المس أثناء البول فغيره من باب أول، وهذا هو الأقوى والله أعلم. باليسار لا بأس به. إذا كان مضطر ما يستعمل يعني. لا مش ما لا تضطر. يعني مثلا إيده الشمال مثلا مسك هدومه أو حاجة وين كان يعني. ما يبقى يمسك هدومه باليمين. لو يستطيع يعني. لا ما فيش حاجة اسمها مستطيع، إذا كان بقى مقطوع يعني كذا. إذا حصل الضرورة فلا بأس. فالضرورات تبيح المحظورات. أما إذا كانت المسألة أنه رجل ممكن يمسك مثلا يبدل، بأهل العلم قالوا في هذا كلام شديد. يعني حتى ولا يستنجي بيمينه. فرضا هو بيستنجي استنجاء يعني. أو استجمار. فهو قال لك لما يجي ياخذ الحاجه تفصيلات طويله بس ناخذها في محلها، قال لك ما يمسكش الذكر باليمين انما يمسك الحجر باليمين ويمسك الذكر بالشمال حتى لا ينال الذكر باليمين عشان يصير الى لفظ النبي عليه الصلاه والسلام. واضح هذا؟ نعم الله اعلم. نعم. ويحرم عليه البول في الغائط، ويحرم عليه البول يحرم عليه البول او الغائط في الطريق او في البول. ما تعرب البول يا ابن ما تعرب البول. يحرم عليه ان يتبول. ان يتبول. جبت من يتبول ان اندي. عليه هو يحرم البول. الاصل في اللغه عدم التقدير يا ابراهيم. يحرم البول عليه. يبقى يحرم البول عليه. فاعل. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو غير مثمرة يعني مثمرة أو غير مثمرة عموما يعني. نعم. إنما المثمرة عشان لها خصوصية، الناس بتروح مثلا اللي بيأكل منها واللي بيشوح فيها طوب واللي مش عارف إيه. نعم. لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الملاعن الثلاث البراز في البراز برز هي المكان مكان قضاء الحاجة البراز ما كلمة البراز نفسها أحتاج أن أنظر في لسان العرب هل البراز بمعنى الخارج ولا إن ده مشهور عندنا نحن فقط يعني. عايز يكون مثلا مقصود بالروايه هنا البراز اللي هو يتخذ الموارد مكان يعني مكان لقضاء الحاجه يعني. مش مشكله على اي توجيه كان بس المعنى واضح الجمل يعني. نعم. والموارد هنا المكان الورود على الماء، ومنه قوله تعالى ولما ها ورد ماء مد، ولما ورد ماء مد. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقل ملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. أيوة. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني النهاردة وبيأتي مثلا طبعا مش لازم هذه، إنما كل ما كان مشركا في نفس العيش نفس العلة. فالنهارده مثلا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث في الطريق والظل وموارد الماء ومشاكل. ليه؟ لان هذه اماكن اجتماع من؟ الناس. طيب لو انت مثلا عندكم مثلا هنا محطه الناس بيجتمعوا عليها بيروحوا يركبوا من عليها يعني، وانت عارفين كل بلد لها محطه، فراح واحد بالليل الساعه 1 الساعه 2 وان حدش موجود الناس كلها نايمه وراح متبول هناك، فكل اللي بقى يجي يشم الريحه الله يلعنك ولعنه. السؤال هنا هل من لعنه آثم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الملاعن الثلاث. يعني ليه؟ لأن هذا البول في هذه المناطق سبب لجلب اللعن، يجلب عليك اللعن. طب هل معنى هذا أن من لعنك ليس بآثم؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فالذي يظهر والله أعلم أنه غير مؤاخذ بهذا، لأنك قدمت الإيه؟ السبب، قدمت السبب وهو عاقبك على سببك هذا، وإن كان الأولى أن يفعل خلاف هذا ولكنه فعل هذا، إنما أنت تستحق اللعن. الله أعلم. شيخ قارعة الطريق ليه؟ قارعة اللي هي رأس الطريق، يعني رأسه، يعني مثلا إيه رأس طريق زي حتة محطات ومش عارف إيه، الحتة اللي هي الناس بيقفوا فيها يعني، يعني مش أي حتة في الطريق يعني، إنما رأس الطريق قارعة رأس الشيء. نعم. الموارد اللي هي مكان ورود الماء كما قلت، والظل يعني إيه شجرة وتحتها ظل، فالناس بيقفوا تحتها لسه ظله، فهكذا. هل المراد هذه الأماكن فحسب؟ نقول لا، المراد كل ما اشترك في نفس العلة، كل ما كان في علة الناس بينتفعوا بيجتمعوا فيه وكذا وكذا، فيحرم عليك أن تتبول فيه. أما إذا كانت منطقة أخرى فالأمر فيها سهل، إلا أن تضر الناس أيضا. نعم. يتقوا اللعنين ولا اللاعنين؟ هذا وهذا، هذا وهذا، ضبط بهذا ضبط بهذا ضبط بهذا. نعم. كما يحرم عليه قراءة القرآن ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم بالطعام المحترم أو بالطعام المحترم. الروث لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض، أن يتمسح، أن يتمسح بعظم أو ببعض. طيب يحرم. كما يحرم عليه قراءة القرآن، يعني يحرم على ذات الخلاء قراءة القرآن، هذه مسألة في خلاف قوي بين السلف، ومنهم من أجاز ومنهم من منع. رد الأذان أفصل أخيكم. دكتور إحنا هم هنصلي هنا، ما تشكوش على نفسك، انت اتي من عشان اتغدى وبتاع حاجة زي كده، بارك الله فيك الاخوة. فكنا هنا بالنسبة لقراءة القرآن ففيه خلاف بين السلف، ويحرم قضاء الحاجة، بعض اهل العلم منع وبعضهم يعني، أوجه والله أعلم المنع يعني، الله أعلم. قراءة القرآن خلاص. نعم. نعم. في حد من قيدها شيخنا حملنا لعلم قيدا سكن مثلا في القلاة وفي في مكان مغلق لقضاء الحاجة مخصصة. وين كان؟ وين كان؟ شد للذريعة. المنع. ترى توسع الناس في هذا. الله أعلم. لكن أحد يعني قال إنه يجوز عمل. ده بعضهم قالوا نحن لا ننقطع عن ذكر الله، كانوا بيكلموا ذكر الله خصوصا يعني، لا ننقطع في ذكر الله حتى ولو كان قضاء الحاجة. فقال لا يجوز لكم أن تذكروا الله على هذه الهيئة، قالوا نحن نذكر الله ولا نتركه حتى في هذه الهيئة في كل الأوقات، أو في السر يعني، إذا كان مثلا في داعي إلى شيء فنعم. واحد مثلا بيسترجع القرآن في قلبي يعني، والله يا دكتور يعني أقول في مثل هذه الأمور إن كان هناك حاجة لهذا فنعم، إن لم يكن هناك حاجة فالأولى الترك، الأولى. أنا يعني مثلا مثلا لما يكون أحيانا في رمضان أو في كذا وبين الفطار والوقت قليل جدا وعم أروح أتوضأ مش عارف إيه، أرجع لأنها سمعوا في الصلاة بذهني وأنا في الخلاء بذهني، أقوم أرجع على كده، بس ليس عادتي هكذا، أقوم أرجع وردي وأنا في مثلا، او مثلا بعض الورد، لا لا ليس هذا، انما لما يكون انسان مضطر الى مثل هذا والله اعلم، وكذا حال جماع الزوجه ومشاكل هذا، فهذه يعني ايه مناطق ينزه الرب عز وجل عن النكر في مثل هذا، الا ما كان الانسان باله مشغول بربه عز وجل حتى لو كان في قضاء الحاجه، خاصه ان في ناس بتقعد تقضع الريحه زي ما انتم عارفين بطول شويه، هذا يعني ما نقدرش نمنع منه مساله ال وجماعه تقول عن عدم الكلام يعني عدم الطرف ماشي كله في الزين سواء القرآن أو ذكر طيب. ويحرم عليه الاستجمار بالروث، الروث اللي هو روثة الحمار اللي هي روث ما لا يؤكل لحم، روث ما لا يؤكل لحم، أو العظم، العظم لأنه طعام الجن، هناك وفد يسمى وفد جن نصيبين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن فأسلموا وحسن إسلامهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عضل ذكر اسم الله عليه فهو أوفر ما يكون لحما. معنى هذا إخوان، لما احنا مثلا يكون عندنا عضل فرخة ولا مش عارف ايه، ما نحطهاش فين؟ وسط البامبرز والزبالة ومشاكل، هذا شيء لا يجوز. إنما هذا العظم يوضع وحده، أن هذا طالما أنه ذكر اسم الله عليه مش على العظم نفسه، الذبيحة في الأول، فهذا طعام الجن يعود لهم أوفر ما كان لحما يأكلونه. يعني بيأكلوا العظم ولا بيأكلوا اللحم ولا العظم؟ الأوفر ما كان، ما هو العظم بيزاد زي ما هو يا شيخ، إنما بيعاد لهم أوفر لحما يعني. أوفر ما كانوا يأكلونه، والله قادر على هذا. أيوة نعم. هو كده يعني أيا كان، يعني هو يسيهم في الزبالة، ما هو حتى رمية في الزبالة وكانت الزبالة بتبني فيها مثلا إيش الطماطم ومش عارف إيه والحاجات دي نظيفة، فلا بأس، إنها ما تحطوش في وسط النجاسات. أنا المقصد يعني مش مثلا ممكن يبقى فيها تجديد شوية، لخاصة أصلا من الكيس مثلا بيأخذ بيوضع في جرار مثلا، ما في مشكلة، بس ما كان في بداية الأمر في البيت على الأقل، حتى في المستطاع الله أعلم. طيب، بالرأس أو العظم أو بالطعام المحترم. نعم، معنى كلمة الطعام المحترم يعني مثلا الطعام المحترم، كتب أهل العلم المحترمة، وهكذا، يعني الشيء اللي له إيه؟ روح دينية وقداسة دينية. فمثلا النهاردة مثلا كتاب زي ده مثلا، وفي كتاب مثلا في إيه الأرض بتدور حوالين نفسها وكتاب مش عارف إيه في الفيزياء والكيمياء ومشاكل هذا، فأنت أردت أن تستعمل وعندك هذا الكتاب وعندك هذا الكتاب، فلا بد أن تستنجي بواحد منهما، او انت يحصل استنجاء او استجمار بواحد منهما، واحد يطلق الاستنجاء والاستجمار يعني. فاذا اردت طبعا ما تجيبش كتاب بقى محترم مثل هذا، يكون فيه ذكر الله عز وجل او جريده فيها مثلا عبد الله وعبد الرحمن ومشاكل تتمسح بها، هذا لا يليق بك ابدا، انما تبتعد عن كل ما هو ايه هكذا. طعام محترم يدخل مثلا نبات مثلا معين او نطبخ مثلا بخمر او حاجه كده؟ لا، الطعام المحترم اللي هو ما يؤكل مثلا أيوة، يعني حاجة اللي احنا بنأكلها، الحاجة المحترمة اللي بنأكلها، إنما ما دون هذا يعني مثلا ممكن حاجات دون هذا لا تؤكل أو ما شكل هذا، فهذه استعملها. يعني لو جينا نفكر كده مثلا في الموزة، واشري الموزة مثلا، فالموزة نفسها مثلا شيء محترم بنأكله، طب ايش الموزة بنرميها، فالأمر ممكن يكون يعني ايه وهكذا التخريف. الله أعلم. شيخ طبعا تفضل. الرأس حضرتك قلت رأس ما لا يؤكل لحم، ما يؤكل لحم لا بأس، لا بأس، لأن الرأس ما يؤكل لحم طاهر. طبعا نعم، سيأتي هذا إن شاء الله. طيب، لحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، البعر هي رأسة الحمار كما قلت، أو كل ما لا يؤكل لحمه بس مخصوص بهذا. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. ده مش إباحة، ده تحريم. نعم تحريم. ليه؟ وما ينفع أروح في وسط السوق كده وأقعد مثلا تبول، ينفع؟ كذلك في وسط القبور. والأصل أن الميت عامل كالحي له حرمته. المسألة الخامسة، ما يكره فعله للمتخلي، يكره حال قضاء الحاجة استقبال. لذلك بعض الناس عندهم توسع مسألة الأموات دي غريبة جدا، راح طلع فوق السطح مثلا ممكن بيدفن حد ويطلع بالشبشب أو بالحذاء ويقعد يدوس ويعجن بتاع اللي يعجنها عشان يعمل بها دي، ويدوس بالحذاء مش عارف إيه، وبعدها بقى الفلاحين يطلع يجيب برسيم ويحطه فوق الكبور ينشفه فوق الكبور. زي مثلا حد في الدور الثاني دايس بالشبشب ما ينفعش، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي إلا ما كان فيه ضرورة، مثلا ضرورة كمثلا ممكن طالب في طب مثلا بيتعلم على كذا فاحتاج انه يكسر عشان يبص فيها من جوه ايه اللي فيها مثل هذا، هذه ضرورة مضطر الى هذا، انما بالتوسع هكذا لا يجوز. الله اعلم. اللي هو تحريم قضاء الحاجة، كما أنه يحرم في وسط السوق فكذلك يحرم في وسط القبور. إنما النبي صلى الله عليه وسلم طلعه على هيئة يعني إيه؟ إن هي يعني إذا ما كنا عندوش حياء خالص، ان هو يقضي في وسط القبور هو يشابه وسط السوق. واضح؟ نعم. قال المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتقلب. نعم. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه. نعم. ويكره الكلام. فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. ليست العلة من عدم رد النبي عليه السلام هو أنه يأخذ الحاجة، وإنما كونه على غير طهارة، وهي وردة في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. دي رواية على غير طهارة. يعني المشكلة النبي عليه السلام ما ردش عليه مش عشان هو إيه بيأخذ الحاجة، ولا بأس بالكلام على قضاء الحاجة، ولكن مش بقى نفتحها إيه صحيح ما نعودش بقى قصص. عليكم السلام. ماشي، نحن نتكلم في ماذا يعني ايه؟ لا هو نتكلم في مسألة ان اصلا ذكر الله على غير طهارة هذا كان بيتنزه النبي عصم عنه. صحيح. انما هو جائز، انما كان بيتنزه عنه. واضح؟ نعم. انما حديث انه لا يعني تخلى الرجلان على كل واحد منهم على بعير يتحدثان فان الله يمقت على هذا، ان هذا حديث ضعيف، ولكن لا يجوز ان يكون واحد يكون قاعد في حمام واحد قاعد في حمام وعادين فكان ايه مثلا كلام. لا يجوز، مش لا يجوز كتحريم يعني، لا يجوز ك من آداب يعني. نعم. ويكره ان يقول في شق ونحو. نعم. حديث قتادة هي شق الشق ليس الشق، والله ما ادري هل فيها ضبط بالكسر ولا، بس عندنا مفتوحة عندنا الشق. حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. وقال إن سعد قتل بسبب هذا. سعد بن عباد. وفي أبيات ثابتة حكاها كثير من أهل العلم على هذا. نعم، بال في الجحر فقتلته الجن، وأنشدوا أبيات على أنهم قتلوه. فيحترم الإنسان مثل هذا. شيخ طب الحديث لو سمحت، الحديث بس الثاني بتاع العلة من قضاء العلة من عدم رد النبي على رجل المرأة، حديث المهاجر بن قنفذ قال له النبي عليه السلام في بعض الروايات إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. نعم. ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيه. صحيح. ممكن يكون مثلا فيه ثعبان في كذا، فإذا أتيته بالماء خرج. صحيح. سبحان الله يا إخوان، الشريعة كلها مصالح لنا. صحيح. لمن وعى هذا. نعم. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا حديث ضعيف، بل الثابت أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله. كيف المشمول؟ هو طالما لم يضع يبقى كلف بس، يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتم كان يختم به الايه الرسل، يعني ما كان يبعث رسول يختم به الرسالة. فنقول بهذا الثابت ان كان نقش الختم محمد رسول الله ولم يسكت انه كان ينزع، يبقى كان بيعمل به ايه؟ كان بيدخل به. واضح؟ وعلى هذا نقول بالنسبه لمسائل دخول الخلاء بخاتم عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو بالمصحف أو محمول عليه القرآن، أو مثلا كتاب مثلا فيه قرآن أو إلى آخر هذا، فنقول إن استطاع الإنسان أن يجعله خارج الخلاء فهذا أولى. المحمول أمر فيه سهل شيئا ما، إن القرآن في غضونه وهكذا، فإن استطاع الإنسان أن يجعل مثل هذا فهو أولى، وإن لم يستطع أو خاف عليه الضياع أو دعت حاجة إلى هذا فالأمر في هذا ولا سهل. نعم. قال أما عند الضرورة. شباب يعني بديم معنا مصحف صغير كده بنرجع فيه مشاكل هذا. عهد معروف بيننا، الواحد لو سيب المصحف بينساه. أو مثلا يأتي أخ مثلا يسرقه. مثلا. فمن كل تلك الحال إن كان يشك عليك هذا خلاص خليه في جيب، بس خليه بعيد عن النجاسة أو كده. قال أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو للسرقة. صحيح. إلى أوراق النقدية. فلوس، فلوس عليها مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله، فلوس يعني مثلا اي اي عمله على احنا ذكر الله يعني مثلا بالسعوديه في غيرها مكتوب عليها ذكر. اما المصحف فانه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا او خفيا، لانه كلام الله وهو اشرف الكلام، ودخول الخلائق به فيه نوع من الاهانه. هذا اذا قصد الاهانه، اذا لم يقصدها فلا شيء عليه. احنا بقول لك انه ترجيحه، اكتب هذا الترجيح، هذا اذا قصد الاهانه. وتفصيل في هذا له وجه حسن وهو الافضل والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.